يا عيني سيب الرد يشوفي عاصي الغيره هتتعب قعدته ويمكن ينفع غيره دايما بينسى الجميل شوفي لك زميل غيره يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين سيب الرد شوفي عصيل غيره هتتعب قعدت ويمكن ينفع غيره دايما بينسى الجميل شوفي زميل غيره بالكبر زعمان وشايف بالغرور نفسه بالكبر تعبان وزعمان وشايف بالغرور نفسه شايل شهامة السفالة لما تقطع نفسه وماشي مع ناس دمكتمين على نفسه عامل في نفسه وما فيش في البلد غيره بسأل تاجر ذهب أنا بسأل تاجر ذهب بقول له عندك شيء له عادة قال دنا عم بعدها بغالي بس انه خالي له عادة والراجل الحلو لو شحات له عادة استغرب على فنان ياخد اسم غير اسمه يعمل لي شريط ليه ويحط على الشريط اسم غير اسمه وكل فنان اهو معروف من اسمه انا عايز راجل جد يديني درس ونصوحة انا ابو ماهر وغذي ناس مجروحة انا ابو ماهر اغذي ناس مجروحة يا ما في الشباب حلوة لكن المهجة مجروحة وان كنت راجل سيب الوحش بلا مر انعكس الحظ تلقى العسل بقى مر انا نمت كت الفنانين واذا عشت سبع البر والراجل الحر لو تعبان له عادة. وعدوا الحبايب يا واد يغيبوا يوم أدلهم عام ودا التاني وطال الغياب عليا ولاش ضم اللهجة تاني والقلب مشتاق عليهم على الله يرجعوا تاني. أنا لما خبط الباب عليا أنا قلت الحبيب جاني طلعت فرحان وخدت الباب فحضاني تاري الهوى كذاب رجعني زعلان ومسح دمعتي تاني. من يوم ما غاب وطفى نوري وفرش اتلم انا حرمت دارهم ما بخطرش ما بخطرش نواحيها واللي بحتره الزمان تاني منين يتلم. ودارهم ظلمت ما بخطرش نواحيها يا عين عما تبكي على مين قالت ببكي على اللي راح ضيعت تلت شبابي في الهوى وهو راح مال تجيبوا الزوابع تلهف اللي راح بس انا فيا خصلة حلوة لا افرح للي يجي ولا ازعل على اللي راح بس الاخ لو راح ملوش بديل تاني.